بنعمته فاغفر لعبد ما جنته يداه بك أستجيب. إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت ترانا ثم تعفو وترحم بك أستجيب بك أستجيب بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه شملت لطائف الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو بك أستجيب بك أستجيب بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك بك أستجير ومن يجير سواك.